أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة السابقة في 1459، وقد انتهينا من هذه المسألة، ولكن بقى، قلنا بأنه بقى شقين في هذه المسألة. الشق الثاني من هذين الشقين هو مسألة أنه ما هو المراد أن الولي ينفق من مال الغائب؟ هل معنى ذلك أنه باختياره ينفق أو لا ينفق، أو مجرد وجود مال للغائب هذا كافي في عدم ترتب الشق الثالث في المسألة، لمسألة أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ المراد صرف وجود مال للغائب، مجرد أن يكون هناك مال للغائب هنا يجب على الولي أن ينفق على الزوجة من مال الغائب، وليس باختياره ينفق أو لا ينفق. فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي، ولا تصل النوبة إلى مسألة رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فهو مجبر على ذلك. فلا يتوهم بأنه لو عصى ولم يقبل ولم يرضى بأن يصرف من مال الغائب، حين تصل النوبة إلى الشق الثالث وهو رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، إن ذلك باطل. الشق الأول من الشقين هي مسألة الولي، ما هو المراد من الولي في هذه المسألة؟ من خلال مراجعة قبل بس ذاك في صراط النجاة أنه إذا لم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لازم الرجوع إلى الحاكم الشرعي. إذا لم ينفق عليها، إذا لم ينفق عليها من؟ الزوج؟ لا، لم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج أو من ماله. نعم، لازم الرجوع. إيه، هنا ترجع للحاكم الشرعي، الظاهر لابد أن يجبره على الإنفاق، لأن المال غائب له مال. ولهذا في عبارة الشيخ خوي يقول: وإن لم يكن للغائب مال، في عبارة الشيخ خوي دقيقة، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه. مو ما ذكر وإن لم ينفق عليها الولي من مال الغائب، لا، وإن لم يكن للغائب أصلا ماله، فلا تصل النوبة إلى أن رفع أمر الحاكم الشرعي. متى؟ إذا لم يكن للغائب ماله، لما قال إذا لم يكن أو إذا لم ينفق الولي من مال الغائب، فرق بين التعبيرين. عند السيد الخوي هنا الأخذ أنه لا، المدار على وجود المال عند الغائب، فمجرد أنه وجود المال لا تصل النوبة إلى رفع الأمر للحاكم الشرعي بحيث أنه يضربها المدة ومشاكله ذلك. نعم، إذا لم ينفق ترفع أمرها من باب الإجبار، يجبرها على الإنفاق. واضح؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، رحمك الله، أهم مسألة الولي، ما هو المراد من الولي في هذه المسألة؟ عندما تبحت المسألة هذه في كتب الفقهاء من كتب قديمة إلى الآن، لم أرى من تصدى إلى تفسير المراد من الولي في البين. ما هو المراد من الولي الذي رتبنا على أثر شرعي أنه ينفق من مال نفسه بعد ذلك في الشق الثالث يأمره الحاكم بالتطليق؟ ما هو من بين المراد من الولي؟ أكثرهم لم يبين المراد من الولي. رأيت فقط موردين شيخ، يعني في كتابين من فسرها. سيد السيستاني حفظه الله فسرها في منهاج الصالحين في مسألة 593، مسألة مستقلة، قال: المراد من الولي في البين هو الأب والجد للأب، الأب والجد للأب. فحينئذ المراد من الولي في هذه المسألة الذي ينفق من مال نفسه هو الأب والجد للأب، وظاهر عبارة أنها مطلقة، الأب والجد للأب، مع أن الولاية اللي نفهمها احنا درسناها فرعا يكون المولى عليه قاصر غير بالغ مجنون. فإذا طبقنا القواعد الشرعية العامة لابد أن نخصص المسألة بما الجد والأب للجد إذا كان الزوج المسؤول عنه صغيرا، وهذا فرض نادر، فرض جدا نادر. حمل الروايات الكثيرة على هذا الفرض النادر وإيش مشكلة صعبة. جيد، السيد السيستاني أطلق العبارة، ما قال إذا كان الزوج زين، إذا كان الزوج وإيش صغيرا أو كبيرا، فلعله هو يرى خصوصية في المقام أن المراد من الولي هو الأب أو الجد للأب بدون تقييد كون المولى عليه هو الصغير ما صغيرا أو مجنونا. هذا تفسير أول. رأيت تفسير آخر عنده في عند هذا، يظهر من عبارات كلمة التقوى هم من زين الدين، ويظهر أيضا من تحرير الوسيلة أن المراد من الولي ليس هو الولي هذا المعنى الأب والجد للأب اللي هو الولي الشرعي، هو الولي هو الشخص الذي يتصدى إلى أمور الزوج بتفويض الزوج أو بتوكيل الزوج. دقق، هو الشخص الذي يتصدى، عليكم السلام، هو الشخص الذي يتصدى إلى أمور الزوج المفقود من جهة تفويض الزوج له أو توكيل الزوج له. وش عن المراد من هذا التعبير؟ تارة نفترض بأن الزوج عنده أكثر من زوجة فهو مشغول، يفوض شخصا بأنه يقول أنفق من أموالي على من؟ على زوجتي، أو يوكله في مسألة الآن لإنفاق، خصوصا إذا أراد أن يسافر. بعض الأشخاص هكذا لا يعطون الأموال بيد زوجتهم لكي تنفق، يعطيه أخيه، يعطيه جاره، يعطيه المال، يقول فوضتك في أن تنفق على زوجتي. فالمراد من الولي هو من يتصدى للإنفاق على الزوجة من قبل تصديه من قبل من؟ من قبل الزوج، إما بتفويض أو توكيل، وهذا لا علاقة له بالأب أو الجد للأب. هكذا فسر هذا المعنى من تحرير الوسيلة سيد الإمام، وفي كلمات محمد أمين زين الدين خلافا للسيد السيستاني وغيرهما. لم أرى من فسر المراد من الولي في الباني، فأنتم أيضا ابحثوا أكثر هل هناك غير المعنيين الذين ذكرتم الآن أو لا. السيد الثاني أضاف إلى هذا القيد قيدا آخر، يعني ظاهر أنه يعني الولي المقصود في بداية حياتي ما كملت مسألة الطلاق خير، يعني هو ظاهر أنه حتى كلام شيخنا وكلام صار كلمة التقوى كلامه في أنه الذي فوض إليه أمره وأنه يتولى أمره بالنسبة إلى الطلاق. وحتى السيد الثاني كيف في نهاية الصالحين بعد ذلك قال أنه بالنسبة للطلاق يذهب إلى من فوض إليه. إذا معه كلام التحرير وكلام صاحب كلام التقوى كلامهم كلهم في هذا في جهة الطلاق، أما في جهة الطلاق فهو جهة كلماتهم ليست في جهة الطلاق، كلماتهم في الجهتين، بل أن صريح عبارة التحرير وصريح عبارة محمد أمين زين الدين وصريح عبارة السيستاني كلها ناظرة إلى وجه. الآن بقول لك وين صار عندك نوع من هذا التسرع في الـ في الـ في النتيجة، خذ النتيجة من العبارة. محل بحثهم في مطلق الولي، الولي المذكور، احنا ذكرنا الولي في موردين هنا في العبارة، الولي في الشق الثاني اللي ينفق والولي الذي يطلق. المراد من الولي في المسألتين واحد في كلا الموردين. نعم ذكروا بأنهم في مسألة التطليق هناك شخص آخر غير الذي فوض إليه الأمر. من هو الذي فوض إليه أمر التطليق؟ جيد، المراد من الولي الذي يأمره الحاكم بأن يطلق من؟ السيد السيستاني يقول الأب والجد للأب أو من فوض إليه أمر التطليق أو وكله في التطليق. تحري ما يقول الذي فوض إليه أمر التطليق، فوض إليه أموره، أي أموره الأحسان. أيوة، يعني عند تحرير الوسيلة حمام بن زين الدين المراد من الولي في كل مسألة واحد الذي يتصدى إليه أمور الزوج عن طريق التطليق في كل الموردين. نعم في كل الموردين، ولهذا شوف عبارة السيد السيستاني حتى في التحرير وكذا راجحها يقول هكذا: وإن كان المفقود وإن كان للمفقود وكيل مفوض إليه طلاق زوجته كان بحكم الولي. شوف كان بحكم الولي من جهة الطلاق، من حكم الولي لأنه ولي ولولا حقيقة ما الأب والجد له. يعني يمكن للحاكم الشرعي أن يجبر الأب والجد على بلي لأنه هذا ولي لا يشترط أن يكون هذا. نعم لا يشترط أنه هكذا، لا الولي حتى مع الولي حتى مع وجود الأب والجد الأب. نعم نضيف فردا جديدا في الطلاق الشخص الذي عنده الزوج إذا كان عنده وكيل في أمر الطلاق وكل شخصا في أمر التطليق، وإن كانت زوجته أصلا وكيلة في الطلاق. لا إذا وكل شخصا في أمر التطليق فكيف يصح له أن يتبنى الولي مع الوكيل بالضبط؟ بلي أن الدليل دل على الدليل، هذا دليل، الدليل دل على أنه الحاكم يجبر الولي كما في الرواية. خب يجبر الولي، ما هو المراد من الولي؟ الولي هو الأب. الرواية قال الأب أو ما قال الأب أو جد الأب في تفسير السيد السيستاني، الأب أو جد الأب غايته أنه لو كان هناك وكيل الوكيل بحكم الأصل فيكون في رتبتهما، لأن الدليل دل على أنه يعني ارتعت الأكثر ارتعت انتقل آخر أو مخير بينهما ابتداءً. واضحة مسألة؟ فتأملوا فيها. المراد من الولي هناك تفسيرين عند الفقهاء، وأكثر الفقهاء لم يتعرضوا إلى التفسير الولي. الولي إما الأب أو جد الأب كما ذكر السيد السيستاني، أو الولي هو المفوض إليه أمر الإنفاق على من؟ على الزوجة، أو أمر الطلاق في مسألة الطلاق. المسألة الثالثة، احنا انتهينا من المسألة، مسألة أنه للتأكيد فقط اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد. ذكرنا ما هي النكتة في ذلك، كيف تحتاج عدة الوفاة وليس عليها حداد؟ نقول بأن المراد منها عدة وفاة بالحاضر المدة، وإلا هي في الحقيقة ليست عدة وفاة، هي عدة طلاق رجعي. أنا ممكن صار عندي صدر أمس سبق لسان بائن، لا رجعي، عدة طلاق رجعي ليس عدة طلاق بائن. أين تظهر الثمرة؟ لو طلقها ولم تنتهي العدة ورجع الزوج يجوز له أن يرجع لها، ولهذا قوله في آخر المسألة فإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل. حينئذ متى؟ يعني حين الطلاق أو حين انتهاء العدة؟ حين خروج العدة. فإذا خرجت من العدة صارت نعم أحسن، هذه أوضح، وسيأتي التصريح أيضا عند السيد. واضح المسألة؟ وإحنا قلنا السيد السيستاني خصص البحث وين الدائم وفي المنقطع، سيد الخوي أيضا يرى ذلك كما سيأتي بعد ذلك. مسألة خف. قال مسألة 1460 نقرأ ونطبق، ما يعني ما في مطلب، كلها علاقة بالمطلب السابق. لو كانت للغائب زوجات أخرى غير الزوجة التي رفعت أمرها للحاكم الشرعي، عند أربع زوجات أو ثلاث زوجات، واحدة من الزوجات الثلاث رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، باقي الزوجات ما رفع أمره للحاكم الشرعي، فيقول لو كان للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم، فهل يجوز للحاكم طلاقهن؟ إذا طلبنا ذلك فيجتزئ بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد. واضح المسألة؟ فرض مسألة سهلة، زوجتين عنده، زوجة نائمة في البيت ما تبي تطلع، زوجة أخرى قالت بأن ما حنفق عليه أروح للحاكم الشرعي، راحت الحاكم الشرعي ضرب مدة وفحص ولم يجد، بعد أربع سنوات لم يجدون الزوج، فحينئذ قام فطلقت مثلا، عندما طلقت رأت تلك الزوجة بأن المرأة الأولى زين قد طلقت، فأرادت أن تطلق أيضا، فطلبت من الحاكم أن يطلقها، هل يحتاج الحاكم إلى أيضا كل زوجة على حدة أن يجعل لها مدة محدودة ويضرب لها الأجل، أو خلاص ما دام ضرب الأجل إلى زوجة واحدة كفى ذلك في ويش كفى ذلك في ضرب المدة لباقي الزوجات؟ هناك وجهين، وجه يقول لا، كل زوجة على حدة لها ويش حكم جديد، فيشترط في مسألة التطليق أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وحيث أنها لم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لا يصح طلاقها بمجرد أن الزوجة الأولى رفعت أمرها للحاكم الشرعي وضرب المدة، ولا طلاق إلا بعد الرفع للحاكم الشرعي وضرب المدة. واضحة؟ بالتالي على هذا الاحتمال أنه لا يصح الطلاق، لا بد من ضرب مدة جديدة. قول آخر يقول لا، الطلاق لا يدور مدار رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ونضرب مدة بعد رفع الحاكم الشرعي، ما دام حصل الفحص ولو لزوجة واحدة في أربع سنوات كفى ذلك في حصول التطليق. سنخير المبنى الثاني كفى ذلك. إذا شرعنا هل يمكن أن نستفيد مثلا أخرى، مثلا أنه لو خلال الفحص الزوجة الأولى قضت ثلاث سنوات في من الفحص لم تنتهي أربع سنوات، وثم جاءت الزوجة الثانية ورفعت أمرها كافي فلا فتنبغت سنة كاملة بس واحدة كافي نعم. أربع سنوات من حين رفع إحداهن أمرها للحاكم الشرعي كفى. فقال وجهان أقربهما الأول، يعني إيش؟ ها؟ إذا كان غياب عن الاثنين في نفس الوقت، إذا كان غائبة، إذا كان وين؟ إذا كان الزوج غائب عن الزوجتين ما يشترط، ما يشترط ذلك. يعني مثلا إذا قسم عند زوجتين زين، إذا غير مكان راح للثانية وقطعت أخبار عن الأولى ثم طلع عن الثانية وقطعت أخبار عن الثانية، إذا كان هناك فرق بينهما يعني لا بد أن يكون نفترض أنه هكذا، أن هناك مقارنة بحيث أنه الزوجات الأربع أو الزوجتين حصل عندهما انقطاع النفقة والفراق بمدة معينة يعني. أما إذا كان فاصل لمدة سنة بحيث أنه اقتلع عن هذه سنة وعاش عند تلك سنة ثم غاب عن تلك سنة مو معلوم شو المسألة لها، فلا بد أن لا يجتزأ بالمدة الجديدة. الظاهر من المسألة أنه لا، أن هناك وجه أن كلاهما على نسق واحد. يقول وجهان أقربهما الأول، يا هو أول الاجتزاء بالمدة مد المذكورة، فمجرد أن يطلبون من الحاكم مش أن يطلقهم كفى ذلك في صحة التطليق. هنا مسألة في مسألة 1461، هل قلتم لا بد أن تمضي أربع سنين؟ هذه أربع سنين من متى تمضي؟ من بعد رفعها إلى الحاكم الشرعي وأمر الحاكم الشرعي بالفحص، أو أن أربع سنين من حين وإيش؟ من حين غيابه والفحص عنه. فهل يشترط في حساب أربع سنين أمر الحاكم ويقول أمرتكم الآن أن تفحصوا عنه وضرب الأجل، فبدون ضرب الأجل من الحاكم ما يصح أربع سنين، وين حصل فيها فحصان؟ السيد فوق يقول المدار على الفحص في أربع سنين، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو لم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فلو غاب عنها زوجها وهي راحت فحصت أربع سنين كفى ذلك الفحص في انقضاء المدة، ولا نحتاج إلى أنه بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي نحسب أربع سنين من بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. نعم هنا ذكر الفقهاء بأنه إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي وقالت لو قد فحصت عنه أربع سنين ولم أجده، هنا يجب على الحاكم أن يفحص عنه مدة ما، لا بد من مدة ما يفحص عنه، فإذا فحص عنه مدة ما كفى ذلك في تحقق إيش الأمر ضد التطليق. ولهذا قال لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج، مو أربع سنين بعد ضرب وأمر الحاكم زين بالمدة، لا يكفي من حين فقد الزوج مع الفحص فيها. خب لازم هذا مضي أربع سنوات لا بد من فحص. سيد حسين بحث هناك، ما ذكر سيد خوي هنا ما هو مقدار الفحص، كيف يحصل الفحص، هل كل شهر، هل أربع سنين مستمرة، هل كذا، هناك تفصيلات أكثر من سيد السيستاني. مع الفحص فيها يقول وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم، وإن لم يكن هذا المضي بأربع سنين بتأجيل من الحاكم، ولكن الحاكم يأمر حينئذ، مش حينئذ يعني إذا لم يكن التأجيل من طرفه، بالفحص عنه مقدارا ما، مقدار معين، شخص مقدار يوم ساعة زين، مقدار مثلا ساعة لأنه مكان مفقود، مثلا شهر شهرين، هو يحدد المدة ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، مو بالخيار يأمر بالطلاق أو يطلق حسب التفصيل السابق في مسألة سابقة، يأمر بالطلاق أولا وإيش إذا كان هناك ولي فيجبره على مسألة التطليق، إذا امتنع أو لم يكن هناك ولي هو يقوم ويطلق. يقول والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله، من قبل من؟ من قبل الحاكم الشرعي. خب ليش الأحوط الأولى؟ مراعاة لرأي المشهور، لأن المشهور ذهبوا إلى أنه لا يجتزأ بمضي أربع سنين، لا بد أن يكون التأجيل من طرف ما؟ من طرف الحاكم الشرعي، فلا يكتفى بالتأجيل. ليش قال الفحص من قبله؟ هناك الفحص لم يكن من قبله في الفرض الأول لأنهم فحصوه، فمن باب الاحتياط الاستحبابي أن يكون أيضا البحث من قبل الحاكم الشرعي هي مراعاة لرأي المشهور. لو يمشون قالوا لابد أن يكون التأجيل والفحص من قبل ما من قبل أمر الحاكم الشرعي. نعم الحاكم الشرعي يصح له أن يستنيب غيره، مو يعني 4 سنوات الحاكم الشرعي يدور عنه. مسألة 1462 ما فيها شيء. لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها، كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة. يبحث عنه في مضانه، يبحث عنه في مضانه، يعني في الجهات التي فقد فيها أو يعلم انتقاله إليها. مسألة 1463. طب هنا في هذه المسألة وقع الكلام بين الفقهاء أن هذه المدة مأخوذة عن نحو الموضوعية، يعني 4 سنوات عن نحو الموضوعية، فيجب عليه أن فيجب علي عليهم على الحاكم أو من قبل الحاكم أن يفحصوا عنهم مدة 4 سنوات حتى وإن حصل الإطمئنان والجنس بأنه لن يلقوا أيضا أصلا ما يستطيع أن يلقونه، أو أن هذا حكم طريقي سمنا طريقي من موضوعي. الشارع قال يجب الفحص 4 سنين من باب الكشف، احتمال أن يحصل في 4 سنين. فلو كان هناك اطمئنان وقاف بأنه لا يمكن الحصول والعثور عليه سقط الوجوب، لأنه ماكو موضوعي ذا 4 سنين، إنما هو طريق إلى تحصيل الاطمئنان والعلم بأنه موجود أو غير موجود، يمكن الحصول عليه أو لا يمكن الحصول عليه. هنا سيد الخوي ذهب إلى أنه هذا الوجوب على نحو طريقية ليس على نحو الموضوعية، فإذا حصل اطمئنان عندهم وليس عندهم احتمال ولو احتمال بعيد إنهم جاز بأنه أصلا لو بحثوا عنه زائدا على ذلك لن يلقوا لن يحصلوا عليه، فلا يجب عليهم الفحص. خب هنا إذا لم يجب عليهم الفحص، مسألة مهمة، إذا لم يجب عليهم الفحص حينئذ نقول خلاص كأنها انتهت 4 سنوات، يأمر الحاكم الولي أو الولي إن وجد أو لا بالتطليق، تصل النوبة إلى الطلاق، أو أن الطلاق مشروط بانتهاء 4 سنين. يقول السيد مسألتين مستقلتين، وإن حكمنا أنه لا يجب الفحص على ذلك إلا أن الطلاق لا يصح أن يقع إلا بعد أربع سنين، زين لا يصح إلا أن يكون بعد أربع سنين باب الاحتياط الوجوبي بعض الفتوى. فما تلازم بين مسألة انتهاء المدة ومسألة الطلاق والطلاق، لأن الدليل على أنه لا طلاق إلا بعد 4 سنين على نحو الموضوعية. إذن هو على نحو الموضوعية من جهة الطلاق، على نحو الطريق من جهة الفحص، واضح؟ إذن المدة على نحو الطريقية من جهة الفحص، لكن على نحو الموضوعية من جهة الطلاق. قال لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة، هذه مسألة سيارة في كل الفوق، مسألة اللقطة مثلا يبحثون لمدة سنة مثلا، هل السنة على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية؟ لو احتمال ما يحصل أصلا، هل أيضا يجب الفحص أو لا؟ يأتي أيضا البحث بين الفقهاء في هذه المسألة. آرة في مسألة المدات تأجيل الشارع إلى مدة، يأتي هذا البحث موضوعية أو طريقية، وكل مسألة أدام فيها خلاف. لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة، فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو كان احتمالا بعيدا، ولو بعيدا ولو احتمالا بعيدا، زين لازم الفحص، يعني حتى وان الاطمئنان ما يكفي، يعني لابد قاف، يعني الاطمئنان يتناسب مع وجود احتمال بعيد. ولهذا يقول نتيقن، ولو تيقن، قال شوفوا دقيق مقابلة بين التيقن وبين ماش بين الاحتمال البعيد. ولو تيقن ولو بعيدا لازم الفحص، وان تيقن عدم الوجدان عندك يقين سقط وجوب الفحص، ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوال. ليش يجب الانتظار ولا يطلق مباشرة به؟ لأن لا يصح تحصيل التطليق مباشرة، لا بد من الانتظار. أنت قلت يا سيدنا الخوئي أن هذه المدة من باب الطريقية، فنلزمك بما ألزمت به نفسك. كيف باب الطريقية؟ تقول طريقية يعني ماذا؟ يعني لا يصح الشارع جعل المدة دي لكي نحصل الاطمئنان او القصد بعدم الوجدان، لا نستطيع ان نجيب لو فحصنا زائدا. خب قد تكون مدة 4 سنوات مدة ما تكفي في الفحص. فلو انتهت 4 سنوات واحتملنا أيضا لو فحصنا أكثر أن نجده، فبمقتضى الطريقية وش نحكم؟ أنه لا يجوز التطليق، لا بد من انتظار حتى نحصل اليقين بأنه لو فحصنا عنه زائدا لما وجدنا، هذا مقتضى الطريقية. فهل تلتزم بذلك؟ يقول لا ألتزم بذلك. الشارع قال لنا أنه بقى في المطلق، أنا لم أقول بأن المدة من باب الطريقية، هذه مغالطة، قلت المدة في 4 سنين من باب الطريقية، فارق. عرفت أن نقول المدة من باب الطريقية يعني هذه 4 سنين لها علاقة بالمطلق، فحتى لو انتهت 4 سنين يجب عليه أن يفحصوا. فيلزم إشكالك وتلزمني بما ألزمت به نفسي، لكن أنا قلت أنه المدة في 4 سنين من باب الطريقية، أما بعد 4 سنين أصلا ما تحكم، ما يجب الفحص، ما كدري على وجوب الفحص أصلا بعد 4 سنين، ما كدري على وجوب الفحص، واضحة؟ فما في تلازم. هذا السيد خوي في المسألة اللاحقة أراد أن يفحص هذا الإشكال، فقال في مسألة 1464 لو تمت المدة، شوف الترابط بين المسائل، واحد يجير لثة الثاني، لو تمت المدة واحتمل وجدانهم بالفحص بعدها لن يجب، بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة اللي هو 4 سنوات، لا دليل على وجوب زائد عن 4 سنوات. هنا مسألة ليس فيها شيء، لا فرق في المفقود بين المسافر، عنوان المفقود الغائب عنها زوجها، هذا يشمل المسافر، لا تهم بين المفقود والمسافر، يعني لا، مسافر في معركة، ومن كان في معركة قتال، ومن كسرت سفينته ففقد، كل هذه عناوين إلى عنوان المفقود. من كان في معركة قتال وهرب في البر 3 أيام. نعم. ومن كان في معركة قتال وهرب في البر 3 أيام. ما يدري، رجعنا من أرجع. مسألة 1466 قلتم في مسألة 1459 هكذا ثم يفحص عنه، هكذا قلت، فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها 4 سنين ثم يفحص عن، ظاهر العبارة هناك بأنه هو الذي يجب عليه الفحص. يقول السيد خوئي أن الفحص واجب على الحاكم، صحيح من بر أنه من وظائف الحاكم، لكن لا دليل على شرطية المباشرة، فيجوز له أن يستنيب غيره، لا دليل على وجوب المباشرة، فيجوز له أن يستنيب غيره. خب يستنيب من؟ هنا وقع النزاع بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا لا بد أن يستنيب عادلا، لا بد أن يستنيب شخص عادل، وإلا لا تصح نيابة من؟ نيابة غير العادل حتى وإن كان ثقة. السيد الخوي يقول لا، يكفي أن يكون النائب ثقة. خب هنا سؤال، ليش نحتاج إلى وثاقة النائب؟ هل عادة يذكروا هذا البحث وعادة يذكروا هذه المسألة النائب يشترط فيه العدالة أو الوثاقة؟ مو بس في هالمسألة، مسألة الحج قولية التنوح حق الحج لابد أن يكون وش؟ ثقة. التنوح في مسألة القضاء عن الصلوات يكون ثقة، ويذكروا هناك البحث ثقة النائب. خب ليش في كل هالموارد يشترطون وثاقة النائب؟ ها نقول يشترطون وثاقة النائب لأن النائب سيقول بعد ذلك فحصت عن في موردنا، هل يقبل قول ما يقبل؟ إنما يقبل قول الثقة. فإذا لم يكن ثقة لا موجب لقبول قوله وتصديقه بأنه فحص. وكذلك في مسألة الحاج يقول أنا طفت عن، سعيت عن، خب اشترون الطعف وطفت، خب لا يقبل قول إلا إذا كان وانش، إلا إذا كان ثقة، ففراغ الذمة ما يحصل لأنهم لا يمكن تصديق خبر غير الثقة. وطن نكتة في ذلك، هذه النكتة في ذلك. نعم إذا كان فاسقا، شفت، إذا كان فاسقا وأخبرني أنه زين قد طاف مثلا، قد حج، جيد، زين افتار فاسق يفتار، لا يقول حجيت، خب مقتضى القانون ما يقبل خبره، لكن إذا حصل الإطمئنان بقوله فيكون الحجة من باب الإطمئنان. اطمئنوا اطمئنوا حجة. واضح مطلب؟ فهنا نشترط الوثاقة من باب أنه لو ما في حجة ثانية، ولا لو حصل الاطمئنان من كلامه يكون الاطمئنان حجة، حجة الاطمئنان. يقول يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة، لا مانع أن يكون النائب نفس الزوجة، ويكفي في النائب، قال يكفي لأنه قد يقال بشرطية العدالة، لأن بعض الفقهاء قالوا ليش شرط العدالة؟ لأنه لا يقبل قول الثقة إذا كان فاسقا، فلا بد أن يكون عادل. فحين بعض أن خبر الثقة غير حجة، بعضهم قالوا إنما الحجة لخبر العادل، فاشترطوا العدالة في النائب. لكن السيد يقول يكفي، ليش قال يكفي؟ لأنه لا يشترط العدالة. ويكفي في النائب الوثاقة. يقول ولا فرقة الزوج بين الحر والعبد، هذه لا فرقة في وين في زوج الحر في أصل مسألة الغائب 1459، لا فرقة في هذه المسألة وتفصيلاتها والشقوق بين كون الزوج حرا أو عبد، وكذلك بين الزوج وكذلك الزوجة بين كون حرة أو أمة. هذه كلها الآن حكمها حكم المفقود مفقود. سيدة أقول لك هو تداخل هذه كانت لحالك بعض النسخ، هذه بعض النسخ مو مفصلة كلها مسألة واحدة، كثير من المسائل من هذا الشيء كثير مسائل في النسخ القديمة كلها مسألة واحدة هنا مفصلوها، ولهذا هذا الضمان أي مسألة فيها مصفوفة كانت، ولهذا حتى شقيق يورد إشكالات ساعات أنه بعض الضمان ما يترجحها، تروح تراجع بعض النسخ تكتشف بأنه هي متعلقة بمسألة قبل أو مسألة بداية المسألة بصدر المسألة، صدر المسألة هي مسألة قبل أربع مسائل. زين فمشكلة. يقول ولا فرق في الزوج، الزوج في أصل المسألة 55 بين الحر والعبد، وكذلك الزوجة وكذلك الزوجة بين الأمة والحرة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام، أي اختصاص الحكم أنه الطلاق بعد أربع سنين، إنما يصح التطليق بعد أربع سنين، وهي التفصيل في المسألة فقط في الدائم. أما بالنسبة إلى المنقطعات فلا يجري في المتعارض، مثل ما عشان أمس النسيس الثاني ذهب إلى ذلك، ولهذا الرواية تقول فهي مبتلات، هذه مرأة مبتلات تصبر مسكينة، هذه المرأة إذا فقدها عن زوجها ولا تعلم حاله أصلا، حتى لو رفعت أمرها للحاكم الشرعي لا يجوز لا يصح له أن يطلقها، فهي مبتلاة، فصيحة كان مدة طويلة انت مدة على 100 سنة، إذا بعضهم بالعمالة يخلي مدة طويلة، فحيث أنا بارك معهم عندهم يعني قليل الزواج الدائم عندهم، فشي مقاطع مكانة تنتهي الحين بجيك بعد مسألة ثانية فيها مبتلات، تأتي مسألة مبتلات. خب مسألة 1467 هي أيام نبهنا عليها أن الطلاق الذي يحصل الحاكم الشرعي يقول طلق أيها الولي، هذا الطلاق اللي حدث الولي أو هو الذي يقوم بتطليقه، هي طلاق وإيش؟ هذا طلاق رجعي كما أشرنا اليوم في بداية الدرس، زين طلاق رجعي، وهذه نعم طلاق رجعي لكن المدة مدة وإيش؟ مدة حدث الوفاة، ولهذا قلنا لا حداد، لحد أن طلاق رجعي مو طلاق أدت طلاق أو أدت وفاة، ففصلنا بين الحداد ومسألة المدة. تظهر الثمرة وين؟ أنه ما دام هذا الطلاق طلاق رجعي تترتب آثار الطلاق الرجعي، هي عدة رجعية، فلو رجع الزوج في أثناء العدة يرجع لها وله سبيل عليها، نعم لا سبيل له عليها إذا انتهت المدة وتستحق النفقة. ها من هو ما طلق الا لما حد شيء يصرف له، خب ادري دين قلنا في مسألة النكاح الزواج يعني لو رجعت الدين يصير نفقة الزوجة دين. الطلاق الواقع من الولي او الحاكم رجعي، هي او حسب التفصيل السابق، هي الطلاق من هي رجوع للمسألة اذا كان الزوج غائبا بحث كله في الزواج الزوج اللي كان غائب. الطلاق الواقع من أول ما يقرأ المسألة يعني بدون ما يقرأ المساجد يفتح المنهاج يقرأ الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي، يفكر ها يعني كل مرة الحاكم إذا طلق إنها طلاق رجعي، على لا ما يشتري إنها متعلقة مسألة 1459. الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة فيجب عليه يجوز له أن تطالبه بالنفقة في هذه الفترة ولو انتهت المدة بعد 4 سنين ورجع ويقول ليس لك سبيل لك نفقة 4 سنوات هذا لا أن هذا طلاق رجعي فلها النفقة في هذه المدة. وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها من وجب جاز لأنه في العدة ويستطيع أن لا يرجع إلى زوجته في العدة قال جاز زين جاز له الرجوع بها. وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر لأنه زوجته هناك توارث ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما. واضح المسألة. مسألة 1468 ذكر بعض الأكابر صاحب الأروى الوثقى ذكر شيئا يتعلق بهذه المسألة فينقل هنا ذكر شيئين ينقلهم السيد الخوي هنا وذكره الفقهاء بعد ذلك وكثير من العلماء خالفوا صاحب الأروى الوثقى في هاتين المسألتين. نقرأهما فيهم شيء لهم علاقة بالمسألة السابقة. يقول ذكر بعض الأكابر اللي هو صاحب الأروى الوثقى خب وين صاحب الأروى الوثقى ذكر الطلاق صاحب الأروى الوثقى ذكر أنا قلت ذكرها صاحب الأروى في طلاق في الأروى الوثقى آخر شو النكاح خب وين ذكر الطلاق هذا شو التفت هذا طبعا الأروى الوثقى شوف الأكثر المحشى عن الوثقى ينتهون في النكاح جيد بس الأصل موجود ايه هذا الحين الأروى الوثقى شوف أو ست مجلدات مطبوعة صاحب الأروى الوثقى عنده جزء أخير بعد مسألة النكاح عقد فيه مطالب موسعة أصلا جزء كامل مطالب موسعة بحث خارج ماله مسألة قاعدة اليد مسائل شائكة من هذه المسائل الشائكة التي طرحها في الجزء السادس حسب الطبعة هي المطبوعة مال جامعة المدرسين التي أثنى من فقيه موجود في المكتبة الجزء السادس تعرض إلى بحث من أبحاث الجزء السادس عميق أبحاث هناك إلى بحث مفصل جدا هناك فهناك مذكور صحيح ذكر هذه المسألة هنا في الجزء السادس في الطبعة الآن الجديدة في جامعة المدرسين. يقول ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته قلنا المفقود المعلوم حياته وش حكمه قلنا أن تصبر الشق الأول هو يقول لا ما تصبر إذا كانت لا تستطيع أن تصبر خب معلوم حياته خب متى يرجع لها تحتاج إلى الزواج جيد أصلا لا تستطيع أن تصبر فماذا هو الحكم يقول جاز للحاكم أن يطلقها ولا يجب عليها أن تصبر. شوف يقول ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته احنا قلنا يجب عليها الصبر فإنها مبتلات ويقول لا مو مبتلات أنتم بليتونها أنتم جعلتم تقع في البلاء. يقول فمع عدم تمكن زوجته من الصبر بعض النساء ما يستطيعون يصبرون فلهذا يجب على الشخص أن يطأ زوجته كل 4 سنين هذا أقل شيء حاجة الجنسية فلا تستطيع أن تصبر مدة طويلة كل أربعة أشهر زين فبالتالي زوجته لا تستطيع أن تصبر هي أقل شيء الحاجة غير الحاجات الأخرى. يقول يجوز للحاكم أن يطلق زوجته جيد احنا قلنا ما يجوز حتى لو لم ينفق عليه ما ذكرنا هناك شروط في نفقة ما يكون نفقة تصبر صحيح نفلا. يقول إذا لم تستطع فيجوز للحاكم أن يطلق زوجته مو بس المفقود وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا سجن مؤبد جيد ولا يريد أن يطلق فزوجته وش فيها مبتلات فيجب عليها أن تصبر ويقول لا إذا كانت لا تستطيع الصبر زين إذا لم تصبر زوجته على هذه الحالة يجوز له أيضا الحاكم أن يطلق. يقول وما ذكره قدس سره فعيدان. بعض الفقهاء قبلوا كلام من؟ قبلوا كلام صاحب العروة في حالة واحدة إذا لم يوجد هناك نفقة يعني حيثيث النفقة ذكرها إذا لم يوجد هناك نفقة لها فبالتالي واشترف عمرها إلى الحاكم الشرعي فيجوز الحاكم أن يطلقها. أما مع فض وجود النفقة ويشفى بالتالي لا يجوز ولا يصح الحاكم أن يطلقها. لكن هو صاحب العروة، صاحب العروة يقول لا، المدار على أنه تقدر أو ما تستطيع، ما دام ما تستطيع جاز للحاكم أن يطلقها. يقول وما ذكره قديس سره بعيدا خلاف الروايات، الرواية قالت أنها تصبر. ويقول وأبعد منه، أبعد من ذلك ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال، شو أمكن؟ إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة، هي كيفيات من ضرب الأجل والفحص أن 4 سنوات، لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية من طرف المرأة. يعني هنا المرأة يعني علمنا حياته أو جهلنا حياته، مفروض وإيش؟ لابد من تفحص، مع إمكان أنه يحصل ذلك، ما دام أن المرأة فيها خوف الوقوع في الحرام جاز للحاكم أن يطلقها بمجرد خوف المرأة أن تقع في الحرام. يقول لكن كان ذلك، إيش ذلك؟ أعمال الكيفيات المذكورة موجبا للوقوع في معصية من طرف المرأة، يعني تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون أصلا ذلك، ما يحتاج إلى ضرب الأجل ولا إلى رفع الحاكم ولا كذا، الحاكم مباشرة يطلقها. يقول لي سيخوي استشكل، يقول لازم كلامك اللي ذكرت في هذه المسألة، ويش هذا لازم باطل، لا يمكن التزام به. في كل مورد كانت المرأة تخاف من الوقوع في المعصية يجوز للحاكم أن يطلقها. فلو كانت متزوجة وعندها زوج، لكن زوج مع كونها متزوجة وعندها زوج أيضا يخاف أن تقع في المعصية، هل تقول يا سيدنا، هل تقول يا صاحب العروة بأنه يجوز للحاكم أن يطلقها؟ هذا كلام بعيد جدا، ويلزم كما ذكر بعضهم، ويلزم منه تأسيس فقه جديد، يلزم منه تأسيس فقه جديد. يعني كل حالة وكل مرة تخاف تقع في المعصية يجوز حكم يطلقها. هذه محدودة لوجود زوجها، محدود حالي لها زوج، يمكن اضراب المدة. النقطة التي ذكرها، النقطة التي ذكرها صاحب الأرواح هو خوف الوقوع في الحرام، هذا خوف الوقوع في المعصية جوز للحاكم أن يطلقها باختلاف المرأة. ما تفيدنا لا خوف ليش؟ لو وقعت في الحرام، لو وقعت في الحرام هل زوجها موجود تعامل محصن ولا زوجها موجود تعامل محصن؟ أدري نشوف من إشكال، شو إشكال صاحب الخوي ويش يا صاحب الأرواح، أنت ماذا قلت؟ قلت أنه إذا خافت الوقوع في المعصية جاز للحاكم أن يطلقها، فتمام العلة في جواز التطليق خوف الوقوع في الحرام، فأينما وجدت العلة وجد المعلو في كل مورد، خفنا أن تقع المرأة في المعصية. لا مو بس هذا، هذا الدليل، ما عندي دليل، ما في رواية. بس كلام سيد الحق لأنه في صاحب الأرواح أنه المفقود، لا ما في، سيخوي يقول ما في خصوصية المفقود، أنت عمدة الدليل، عمدة النكتة، ما لنا علاقة المورد، لا يخصص الوارد، النكتة هكذا عامة. أنه ليش نسألك لماذا في المفقود جوزت أن يطلقها؟ قال لأنه يخاف أن تقع في المعصية. طب إذا كان تخاف لازم ذلك أنه في كل مورد تخاف الوقوع في المعصية، ليش خصصها بالخاصة؟ ليش ماذا تقول يا صاحب العروة إذا كان هناك خوف الوقوع في المفقود؟ ما علي حظ فضل الزوج، ليش هذا الغحار؟ يعني المدار هو هذا ما ذكره صاحب العروة في المفقود، لكن الشيخ يقول لازم كلام أنه ما له علاقة بالمفقود، تمام المناط في جواز التطليق خوف الوقوع في الحرام. ولازم تشوفوا ايش يقول الشيخ، يقول ولازم كلامه، شوف لازم كلامه، جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقاؤها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية، تمام المناط والعلة في جواز التطليق في مسألة المفقود. هذا مورد، والمورد لا يخصص الوارد، لأنه في المورد ليش تقول لماذا في المفقود يجوز في غير ما يجوز تحكم؟ ليش في المفقود إذا غاب عن زوجها يجوز؟ وأنت تقول تمام المناط أن خوف الوقوع في المعصية. أقول عنوانه نقطة الفقدان جايبينها، أدري كلام صح، نجيب لازم كلامه، خب ما يجي تلزمه بما ألزم به نفسه. هو قال هكذا، مثل أقول لك اتفت وش قصدي، هذا يسمونه تنقيح مناح، يعني تسرية العلة، العلة فعنه لا تأكل الرمان لأنه حامض. أقول ها لازم كلامك بأنه كل حامض وش لا يجوز أكله، يقول لا أنا ذكرت في الرمان، أقول هذا كلام مو صحيح، أنت علّت والتعليل والسع. لعلمنا أن الرمان. لا سيدنا العلة توسع الموضوع في الأصول العلة توسع الموضوع وتضيق الموضوع. التعليل يوسع لا تأكرم من الحامض. يعني كل هي ظاهر الكلام كل حامض لا تأكل لا بخصوص سيد الرمان لأنه حامض. فالمفروض كل حامض لا يجوز أكله. هنا تقول المفقود إذا غاب عنها زوجها يجوز للحاكم أن يطلقها. ليش؟ لأنه في خوف الوقوع في المعصية. نفس الشيء فالألة تعمم وتضيق. يقول وهو كما ترى. ليش كما ترى؟ يعني هذه الكبرى كما ذكر من غرائب الأقوال. يمكن صاحب العروة يلتزم بعد صاحب العروة قد يلتزم بها على حد. لا لا لا لا قل لازمه. هذا ما ذكر هذه الصورة. هي سيخوي الزمن هي لازم كلامه مو كلامه ما قال. لا مقصود هذا الرأي يلتزم به. يلتزم لا يلتزم به فتوى. هذا ابتداء فتوى يلتزم به. خب مسألة 1469 يقول مرة أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق. مر علينا قبل تعطيه فترة طويلة أنه الزوج إذا كان ممتنع من الإنفاق يجوز للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيجبر من؟ فيجبر الزوج على أن ينفق أو يطلق فإمساكهم أو تسريحهم بإحسان. فإذا طلق أو امتنع إذا امتنع عن التطليق فطلقها الحاكم. هذا الطلاق وش نوعيته؟ طلاق بائن أو طلاق رجعي. وهذا الطلاق الذي في تلك المسألة مثل الطلاق في هذه المسألة. يقول لا يقول الطلاق الصادر من الحاكم في هذا الفرق طلاق بائن بخلاف الطلاق في مسألة المفقود هو طلاق رجعي. قال مرة أن الزوج واضح ليش نذكر هذه المسألة لكي يربط المسألة في الطلاق. شوف هذا اتحاد الطلاق من الحاكم. يقول مرة أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفق عليه يعني مناشد رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم. والظاهر أن الطلاق حين تطلق الحاكم طلاق بائن. لكن لو طلق الزوج مثل طلاق بائن تترفع الأحكام طلاق بعد نجي دخول مو دخول يائسة صغيرة هنا لا الحاكم إذا طلق طلاق بائن. فالفرق بين طلاق الزوج اتفق. فالفرق بين طلاق الزوج وطلاق الحاكم أن طلاق الحاكم يقع بائنا على كل حال حتى وإن كان الزوجة مدخول بها. أما الزوج طلاق تبع الأحكام التي ذكرناها في أقسام الطلاق البائن والطلاق الرجعي. والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة وعدتها حينئذ عدة الطلاق. إذا كان طلاق بائن قد تقول ما في عدة جيد الطلاق البائن ما في عدة فيه خصوصا أقسام ثلاثة الأخيرة. يقول لا هناك عدة في هذا القسم لكن وهي عدة الطلاق. عدة الموطوءة يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.